عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسي أنس خدج رازي بتن بيجتن فغنبري صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا هر أمتك هبت المحقق أمينك هي يا أمينة مروبك باورية يا قنجة خيانتك وإن أميننا أيتها الأمة وهنديك أمين ما يخاص بأمتي أبو عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة الجراح